الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ما صام الصائمون رمضان الله أكبر ما قام القائمون ليالي رمضان الله أكبر ما اطلع الحق سبحانه وتعالى على عباده في ليلة القدر من أيام رمضان والحمد لله الذي هدانا للصيام والقيام وقراءة القرآن فاللهم لك الحمد على إتمام النعمة اللهم لك الحمد على أن سلمتنا رمضان اللهم لك الحمد على ما أجزلت علينا فيه من العطايا والبركات أحييكم إخوتنا في رحاب الإيمان من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة ونلتقي معكم في هذه السهرة التي نودع فيها شهرا عزيزا كريما على نفوسنا جميعا لا نقول له وداعا يا رمضان لكننا نقول اللهم أعد علينا رمضان أزمنة عديدة ومصرنا في أمن وأمان وسلام ونحن جميعا في صحة وعافية اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تتقبل منا الصلاة والصيام والقيام أيها الإخوة المؤمنون هذه ليلة عيد الفطر المبارك وهذه إذاعات جمهورية مصر العربية تشارككم هذه الفرحة باستقبال هذا العيد الأغر عيد الجائزة إنه بحق يوم الجائزة فقد صام الصائمون وقام القائمون وها هو الحق سبحانه وتعالى يطلع عليهم في هذه الليلة ويكافئ كل واحد منهم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقبولين كما نسأله في هذه الليلة المباركة أن يتغمد شهداءنا بالرحمة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يوفق قادتنا إلى ما فيه الخير إخوة الإيمان يأتينا العيد في هذه اللحظات ونحن في أشد الحاجة إلى أن نتحد وأن يضع كل واحد منا نصب عينيه هذا الوطن العزيز الكريم أمانة غالية فالعيد هو عيد الوحدة هو عيد نفرح فيه ولكننا لا ننسى أننا يجب علينا أن نتوحد وأن نقف صفا واحدا خلف قيادتنا وأن نتعلم الدروس والعبر مما يكاد لهذا الوطن من دسائس أيها المستمعين الكرام هيا بنا نبدأ هذا الحفل الكريم المبارك في ليلة عيد الفطر من هنا من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة نبدأ هذا الحفل بتلاوة قرآنية عطرة يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا

الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فهو الذي جعل الليل خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. و وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض كهونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا لم يسرقوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة

عليك عم الحاج. وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المستمعون عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة التي تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، وكانت خير مفتتح لهذا الحفل الكريم المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الزينبي بمدينة القاهرة، احتفاء واحتفالا بليلة عيد الفطر المبارك. وقد تلا علينا ما تيسر من آخر سورة الفرقان، حيث ذكرت هذه الآيات البينات جانبا من صفات المتقين، وبدأت هذه الصفات بقول الحق سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فما أحوجنا أن نتخلق بهذا الخلق بأن نقدم الحسنة لمن يسيء إلينا، وأن نقدم الفضل لمن ينكره عنا، حتى تلتئم لحمة الوطن. وختمت هذه الصفات بقوله سبحانه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فما أحوجنا أن نربي أبناءنا وأن نربي بناتنا على مكارم الأخلاق وعلى حب الأوطان. ما أحوجنا إلى هذه الصفات التي ذكرت في ثنايا سورة الفرقان. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نودع شهر رمضان المبارك، أكرر وأقول لا نقول وداعا يا رمضان، لكننا نقول اللهم أدم علينا هذه الأيام بالخير والبركات، وكما سلمتنا رمضان تقبله منا يا رب العالمين، وأعده علينا أزمنة عديدة ومصرنا في أمن وأمان وسلام. أيها الإخوة المستمعون، ويأتي العيد بعد شعيرة الصيام، فهو تكريم للصائمين، تكريم للقائمين، تكريم لمن مدوا أيديهم بالعطاء لإخوانهم الفقراء والمساكين، تكريم لكل من شارك بماله في بناء مستشفى أو بناء مدرسة، أو شارك بلده في بناء مجدها، أو شارك كل عمل خير يبني ولا يهدم، يجمع ولا يفرق. ما أحوجنا أن نتمثل هذه الأخلاق الطيبة. أيها الإخوة المؤمنون، إنه بحق العيد له فرحة، العيد له بسمة. ما أحوجنا أن نعيد البسمة لمصرنا الحبيبة، ما أحوجنا أن نعيد الفرحة لمصرنا الغالية، وتكون البسمة والفرحة بالعمل والإنتاج والاعتصام بهذا الوطن العزيز على نفوسنا جميعا. أسألك يا ربنا في هذه الليلة المباركة أن تتجلى علينا برحماتك، وأن تجعلنا على قلب رجل واحد، وأن تدفع عن هذه البلد الفتن ما ظهر منها وما بطن. مستمعي الكرام، عن فرحة العيد وكيف نحتفل به يحدثنا الدكتور على الله الشحات الجمال، إمام وخطيب المسجد الزينبي بمدينة القاهرة. الحمد لله الذي امتن علينا بصيام شهر رمضان، الحمد لله الذي قوانا على صيامه، وقوانا على تحمل العطش والحر الشديد، الحمد لله الذي تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، الحمد لله الذي وفقنا لصيام رمضان، الحمد لله الذي قوى ضعفنا وجبر كثرنا وسهل أمورنا، الحمد لله الذي امتن علينا بالجائزة وهي ليلة القدر، الحمد لله الذي امتن علينا بفرحة العيد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك علمنا الله وعلمنا رسول الله أن الفرح الحقيقي يكون بالله وبشرائع الإسلام، علمنا أن الفرح الحقيقي يكون بطاعة الله وبالسير في مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العارفون بالله: وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله. وقال ابن تيمية: يمر على القلب حالات يرقص فيها طربا وفرحا من شدة الأنس بذكر الله. اللهم اجعلنا ممن يتذوق حلاوة الإيمان، وأعنا على الطاعة بعد رمضان. يمر على القلب حالات يرقص فيها فرحا وطربا من شدة الأنس بذكر الله. وقال إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه وأرضاه: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذيذ العيش لقاتلونا عليه بالسيوف. مع أنهم فقراء، مع أنهم مساكين، لكنهم مع الله. فإذا كنت مع الله فمن عليك؟ إذا كان الله لك فمن عليك؟ لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذيذ العيش لقاتلونا وجالدونا عليه بالسيوف. اللهم امتن علينا برضاك يا رب العالمين، ولا تحرمنا من حلاوة الطاعة ولذة الإيمان. ولذلك أحيانا يصل الفرح بالإنسان فيبكي من شدة الفرح، كحال أبي بن كعب الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إن الله قد أمرني. انظروا إلى هذا الكرم الإلهي، انظروا إلى هذا العطاء الرباني. إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، فبكى من شدة الفرح وقال للحبيب صلى الله عليه وسلم: أوسماني لك رب العزة سبحانه؟ قال: نعم يا أبي، إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. لذلك نحن بحاجة إلى هذا الفرح، إلى هذه الفرحة. فمن مظاهر الفرح في العيد أن نلبس الثياب الحسنة الجميلة في هذا اليوم الذي امتن الله فيه علينا بالفرح. وقد ورد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان له جبة يلبسها في العيدين، هذه الجبة خصصها لصلاة العيدين. وقد ورد أن الصحابة الكرام رغم زهدهم كانوا يلبسون أغلى الثياب وأحسنها وأجملها في يوم العيد. لماذا؟ لأن الذي أمرهم بهذا الفرح هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. من مظاهر الفرح في يوم العيد أن من ذهب إلى صلاة العيد ذهب من طريق وعاد من طريق آخر حتى يشهد له كل طريق، وتقف الملائكة على أبواب الطرقات وتقول للعباد: رب عظيم، رب كريم، يغفر الذنب العظيم. ومن مظاهر الفرح في يوم العيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمح وأذن للحيض وهم في هذه الحالة، أذن لهم وسمح لهم أن يشهدن مصلى العيد دون الصلاة. لماذا؟ حتى تعم الفرحة جميع الناس. أمر الحيض وأذن لهن أن يشهدن صلاة العيد دون الصلاة. من مظاهر الفرح في يوم العيد أن تصافح أخاك المسلم في يوم العيد حتى وإن كان بينك وبينه خصام. فقد ورد أن الصحابة الكرام كان الواحد منهم يقول لأخيه: تقبل الله منا ومنك، أي تقبل الله منا ومنك الصيام، تقبل الله منا ومنك القيام، تقبل الله منا ومنك الإنفاق، تقبل الله منا ومنك تلاوة القرآن. فاللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. من مظاهر الفرح في يوم العيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح وأباح للجواري والصبيان الغناء في يوم العيد عندما دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فوجد جاريتان تغنيان فانتهرهما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا يا أبا بكر. هذا من مظاهر الفرح في يوم العيد. ولذلك ليس العيد لمن لبس الجديد، وإنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. فأنا أنظر إلى عمر بن عبد العزيز في يوم العيد، إلى عمر بن عبد العزيز في يوم العيد عندما دخلت عليه الرعية لتهنئه بهذا اليوم. دخل الرجال فهنؤوه، ودخل الأطفال في أحسن الثياب وفي أجمل الثياب، وابن عمر في ثياب بسيطة زهيدة رخيصة. فنظر عمر بن عبد العزيز إلى أطفال الرعية وهم في أحسن الثياب، وإلى ولده وعليه هذه الثياب البسيطة، فبكى وطأطأ رأسه، وميزانية الأمة تحت يديه، لكنه يخشى من؟ إنه يخشى الله. طأطأ رأسه وبكى في يوم العيد. فقال له الولد: يا أبتاه، ما الذي أبكاك وطأطأ رأسك؟ قال: يا ولدي، والله ليس هناك شيء، لم أحزن على شيء، ولكن خشيت أن ينكسر قلبك في يوم العيد، خشيت أن ينكسر قلبك عندما ترى هؤلاء الأطفال في أحسن الثياب في يوم العيد. فرد عليه هذا الطفل رد الرجال وقال: يا أبتاه، إنما ينكسر قلب من عصى ربه ومولاه وعق أمه وأباه. نتعلم من العيد أن نستمر على الطاعة وجهاد النفس بعد رمضان، وأن نمتنع عن الحرام مهما كان. وقد قلنا مرارا وتكرارا: أمرنا الله أن نترك الحلال في شهر رمضان حتى نمتنع عن الحرام، فيكون بيننا وبين الحرام حاجز. إذن الصيام يربي فينا الإرادة والعزيمة والقوة. نسألك يا ربنا أن تحفظ مصر من كل سوء، نسألك يا ربنا أن تتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم اجبر كسرنا، وقو ضعفنا، وتول أمرنا، وسهل أرزاقنا، اللهم دبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم ارزقنا الرخاء الاقتصادي وأصلح أحوالنا يا رب العالمين. اجعل مصر يا ربنا كعبة للطالبين وأمانا للخائفين ونجاة للهالكين بأزهرها الشريف وبأهل بيت رسولك صلى الله عليه وسلم الذين حفظت مصر ببركتهم. اللهم اجعلنا في جوار السيدة زينب واحشرنا معها ومع جدها صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، افرحوا بالله وافرحوا في يوم العيد، ادخلوا الفرحة على قلوبكم وعلى قلوب المسلمين. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا أيها الإخوة المستمعون، عشنا مع هذه الكلمة التي ألقاها الدكتور على الله شحاتة الجمال، إمام وخطيب المسجد الزينبي بمدينة القاهرة، وذكرنا فيها بالمداومة على الأعمال الصالحة بعد رمضان. فيا من صمتم هذا الشهر الكريم، عليكم بالمداومة على الذهاب إلى المساجد. يا من قرأتم القرآن في رمضان، لا تهجروه في غير رمضان. يا من مددتم يد الخير في رمضان، استمروا على العطاء بعد رمضان. أيها الإخوة المؤمنون، ما أحوجنا إلى هذه المعاني النبيلة التي غرسها فينا هذا الشهر الكريم. إنها معاني تحض على مكارم الأخلاق، وكيف لا وحبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم وضع هذا الشعار الخالد في كلمات معدودات حينما أرشدنا وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أيها الإخوة المستمعون، إنها بحق ليلة عيد، إنها بحق ليلة الفرح والسرور، إنها بحق ليلة الحصاد. فيا من صمتم هذا الشهر الكريم، سارعوا لأداء زكاة الفطر. فيا من غفلت عيونكم بعض الشيء في نهار رمضان أو في ليله، عليكم بالاستغفار. ويا من قمتم وصمتم وقرأتم القرآن، عليكم أن تحمدوا الله أن وفقكم لهذا. فربنا سبحانه وتعالى قال على لسان الصالحين: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيها الإخوة المؤمنون، وإذاعات جمهورية مصر العربية تشارككم هذه الفرحة لهذا النقل الحي من هنا، من رحاب المسجد الزينبي بمدينة القاهرة. ونختتم حفلنا هذا المبارك بهذه الابتهالات التي يقدمها الشيخ محمد عبد الحميد جاد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان

فرح سائر وسعادة بنهاره قد زارنا الإلهام. ذكراه نور للأنام وألفة العيد. اللهم اجعل هذا العيد عيدا سعيدا يا رب. ذكرى ذكراه نور للأنام وألفة ذكراه نور للأنام وألفة وسعادة ومحبة ووئام فيه الحنان فيه الحنان وفيه عطف شامل فيه الأمان وشرعه الإكرام. فيه الحنان وفيه عطف فيه الأمان فيه الأمان وشرعه الإكرام. أدِّ الزكاة بعيد فطرك أدِّ الزكاة بعيد فطرك مخلصا يصعد لربك يا تقي صيام. نقول جميعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على المختار. سلاما عليك سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى. هكذا أيها الإخوة المستمعين عشنا وإياكم في رحاب هذه الرسالات التي قدمها الشيخ محمد عبد الحميد جاد، وكانت خير مختتم لهذا الحفل الكريم المبارك الذي نقلناه لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة، احتفاء واحتفالا بليلة عيد الفطر المبارك. كل عام وحضراتكم بخير. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.